بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد باب هل ينبت قبور مشاكل جاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وما يكره من الصلاة في القبور ورأى عمر بن الخطاب أنس بن مالك يصلي عند قبره فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة باب هل ينبت قبور مشاكل جاهلية عرب نتل بشي اقبرنا دي مشاكين دي جاهلية ولا د خو وخت کافر کبرینه دی کن آبر یستل شی سپکول بشی و یتخذ مکانها مساجد مساجد و دې پزوی باندې به جماعتینا جوړ دل شی چې د کبرینه اور کای شی و دې پزوی باندې جماعتینا جوړ شی کافر دې کنه کبرینه ران کړ شی امام بخاری وی چې دا جایز ده کنه چې کافر کبرینه وی و اگر وہ کنے چھتا کاڑی کی مڑی کی پشیوی ڈنچی پشیوی آگا یہ سے بزیتا و دا اور کے پدیزی بوندی جمعتی نے جوڑ کے دا جہیز دو کنا و پر حل سر ذکر در ترجمت الباب کنا جو حقو چھ امام ابو زعی خلاف کرد بچے نا کنا چھ کابری پازی بوندی جمعت ما جوڑ ویسا کپیر کابری آکنا مائرنگ ویسا مسئلہ جو چھ جوڑی دلاشی کنا اے پر بوندی جمعت جوڑی دلاشی کاور ہو بلکل آور دی بخوا کنا سسول نشتا و کچیر کنا ای کبری مبری نشان و کبری نوی بیا پاگا شنن کچیر کنا آدی که مدی که پوتی وی آده دیزنی یوشی و پدا دی بونده که پا جماعت بیڑی دلا شی لکون نبیسرا مسرا خود دیزی رسش پلا خوچه کم تعلیل پا شوی امام بخاری کنا مشکل دا ایده حدیث مبارک تو وجنا لکون دی نبیسرا دو وجنا لعن الله الیهود و لعن تخیی پا یهودی بونه اتخذوا قبور انبياء مساجدا كده يختل انبياء ده قبرنا جماعتنا جوړکړي جوړکړي وکړه قبر انبياء جماعتنا پاک تر په مدینه به ورکل اده دا څه مطلب ده کنه دین سره څه به تر فلا اده لا يهودي په لعنت باندې چې کنه انبياء قبر ته به انه جماعتنا جوړکړي وي چې کپیر قبرنا رنگول شي او پاتې به جماعت جوړول شي دین سره څه به تر فلا انا ما كرمني رحم لكي چه دا مطلب دا چه دو تا پروردگار پا يهود بندلانت پا دي وجه کرا دا چه دا انبیاء دا قبرين جمعتين جوڑ کروی کنا اے بي ذتیشی ہوا دا انبیاء دا قبرين خو قابل تعظیم دی اے بي ذتیشی ہوا کنا قد انبیاء دا قبرين لوانی بیسا پا دینشتا کنا پا طریقہ دا مفهوم مخالف سرا کنا بیا کپیر کبری تعظیم خونده رو کنه بیا آدی کارنگ اولا شه و جماعت گوده اولا شه کنه خدا پر دیو جلالسی جی انبیاء کبری نوی نی پر دیو طریقه رو سبیت دیو کنه پر طریقه دی مخوم سرا کنه چه کپیر کبری نکنه خواب جماعت گوده اولا شه و پر حولی چه نازو اخو زکا چه دی انبیاء کبری نوی کنه این جماعتی رو جل کریوی ابن حجر القسطلاني رحمه الله كنا تقريبا اغدا خبر كريو شيء انبياء الكبرين لا كرماني ولا غادي انو لاجي دي شي كثير دي انبياء الكبرين جماعتنا جو كريوي كنا اي ران كريوي اي ران كريوي ني بي يهودي خو بكي پتہ رب دي بسوي دي ور كري كنا قدر لا ناس چي پتہ سوي دي ور كري دی انبیاء دی قبرینا کر ایخو تعظیم پچار دا ایخو کنا توحین دا پچار پاپ دا خب جماعت تو نجو روی کنا ونو ای پیتر کسی جاگر که نبی کن آگا رنگوی زکا چیز چا رنگی که دا خوی بیزتی دو تا کنا بتاریمی دو زکا چا انبیاء دی قبرینا دی کنا خو کل انبیاء دی قبرینا نوی ای کفاری دی یا دی مشکینی دی بی آرانگا ولا شیع کنا کبر نشان مچوکا رنگی کنا کادی کی مدی کی پشیوی آگا یسا ہو کبر نشانی آگا مچوکا کنا بی آجو رولا شیع کنا زکا چیگا ہو توہین تعظیم نشتا کنا ای زفن نو غلا وما يقول من صلاه في القبور او دا باب دا بيان ايغشه چه مقرودا چرمیز دا کر پا قبرشه مقبرا شرمیز مقرودا دا باب ایگه دا پرا مناکت دا عمر بن حطاب انس بن مرک ویدو یا قبر سنگا علمیز کو رای پا کچل قبر القبر قبر مزور بچا قبر دا قبر دا و اعدام ان امر بتاونو کو کنا خلق اولادا کنا صدافنا کا چرمیز کیشی نا کنا آدی کرنا میرا در مزکر شرائط و ارکانا پیران مز کیشی کنا قبر مزور بچا قبر مزور بچا وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام اخبرني ابي عن عائشه ان ام حبيبه وام سلمه رضي الله عنهما وعنهم ذكرتا كنيسه رايناها بالحفره فيها تصوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور واولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه ام حبیبہ ام سلمہ دوارے پا کنیسا با در جگدلے ذکرتا کنیسا رائینہا بالخبشا چونکہ ام حبیبہ پا خبشا شے پو تشویدو حجرت کراو ام سلمہ پو تشویدو خبشا شے نصوراوی آدھے کا دے نصوراوی معبد دیدلہ و کنیسا دے نصوراوی معبد تاوی نشی پاشی تصویرین آوی で、あらえなべさんともしずくらかな、えげてパティナーからパラガダチュレフィーカリサワディアクラジャマトウィダサラビ。なべさんもとうちダハウトウ。チュカラポリシビニクサイムショップのサラビシェ。で、バナワーのカブリマジズン。エパカバルバネベジャマトジュークロ。ワサウルフィーティクサウラ。ワガタスウィナーでゲレフィーサフィナムジャスメディアプリジャマトシェイカナ、アビジュレクレカナ。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي الصياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل اهل المدينه في حج ويقال له بنو عمر بن عوف فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 24 ليله ثم نبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا قيوك بلا شيء حج كبيره شيء فاشم ولا ولا داكو مكوباش وكنا جيت عمر بنو عمر بن عوف تبي ذلك ولا ولا هذه تقريبا سليريشت シュペアジカウクレフォデコバシェ、プレマハラシェ。デナバダアサレレベンナジャー。バネジャータイチダイネベサムニューレクダラエゲテカナカハムウィルド。マディネタ。マディネシャータプロ。ファジャーウルルムタケリディナシユファ。チェティレケナウレタチェウリエケナベルコムサラハロン。アナスバイディエヴァリコ。ファカアニアンドレベサム。على ر ا ح ل ت ي ب ك ر ي ف و زغل ك ي س ا ت ي ر ب ي ه م ت ر ك س ا دعوه ي س ا ب و مراكا من السكن ابو بكر يكرا قصد و ي ا م د ا ومرؤ بن جار حوله ودي بن جار سردرون مشرون آغا شاب ش ا ر فرمدال دي كنا مدينة ت ا استقبال سر وري روان بلون دي حتى ألقى بفناء دي عيوب آلقى تلازات جورة سلاة شاري كنا مشكرة شاري كنا

アキティヘルマガラダハラプラヘルダーラアンサーバシャファーマハジリバシェケナプラセケナフォファーマザーサラジャマサラウォークジャマティウスカバラウォークチェカブリアランクルカブリナパシビ رضي الله عنه عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعض يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أ ن يبنى المسجد اول سبع انس بن مالك قول كنبي صلى الله عليه وسلم مرابض الغنم شديد كنت بذنب بشبير سي هذا كنت فوق زيوي متجان زي فش مجنی فوق زيوي فوق وي جنيا جماعت وچوه كنا بيبدو انه مدل شخص خدا خدا شبير تا نو تو زيوي فيدي كنا だから今日は、この時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の 時وفي قال حدثنا سرقه بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع رضي الله عنه عنه قال رايت ابن عمر يصلي الى بعيره وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باب صلاه كمواد لبله الميزه كان بيشور بزويفه اتى معتل وترشي معتل يشور اشتيل تبلشي مربيل دي بدل اشتيل تبلشي امام بخاري باب خجور كرو وريشور اشتيل شيكنا سما صلاه بشارك المزرعه وتكبره ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يصير الى بعيري كي يشفى طرح في المزر كو انا ستراغت الجلوة ابن امرو كي منبس من دلال يفل اتداخ في اكل كي يشفى طرح في المزر كو وانا دي نهي ولا حديث شو كي ادب وشارك بدلو اي ملو زنا حقا كي نا دا مطلب دا كي في مواد يبرش هم يجيوز دا امام بخير دارا يدو كي فالي كارا يودا كنا انا ابن امر دا دي كالمز كرا دا كي اشتاوي كي نبي سما كرا دا كنا ずらはずでダマカデダー、チェキミカチェマナーズ、カシュレファーウェッセー、アカハリンデファーウェッセー、ゼヘデファーウェッセー、カチェイウェッセー、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ワマイカシュレファーウェッセー、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、ディレクター、よあれかちぎさからピューズシェケナヘビファルタカナフデゲオンワンシェケナマテンシェルミズマクルダチアリケイシェルリケナカイワニマイシャワケンエタラテミズルコナダマテンダベシェパタラボデミズジェルザケナホチェスペリウィワリケイシェプシェプネリベパシミズマクルダマテンメレクラゲモアゼンディクリケナおなぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、فخلاف تنزيل جناتك يا اغا شداغا عدد نصف شكل يا اغا شو دين سالتي ربيكنا اكل كوري ربيكنا فارم بدي عليك فصلي خصوصا خربيكنا لانهم مهيئه كيلا بشك ما تسمى كرودا هو كشري غالي ما يسوى اي ترى كوكنا اي باكل ربيكنا اغا شبع سكر هات نصف شيء فترى من زركي خلاص みずからのことは、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、やから、 امیر مذہب دا رہا کنا امو خلیفہ صاحب بہتی آلی کا تصویر بھی یہ پتا ہمیل مکرودہ یا کنا یہ بھی کنا پتا نور سے یا پاکیتری سے یہ بھی کنا اے پتا رہا بہتی نیزاری کنا ہمیل مکرودہ اگر کہتے ہیں فائدے پر کیوں خود تصدور سی کنا دیابن تو لار سر کنا اے سر مشابہ تر سی کنا وقال زہری اخبرانی حضر مزار قال قال نبی سلام ورزق علی النار وانا اصلی امام مخلیدہ سے بہتر ہیتے نبی سلام کنا پر مزوی لوڑ دا سوات کسوف دا اور مثلا تاندہ دیو لیوا بے پدا مقابل میں نبی سلام تا دیر کنا کشمیلہ وکل جلات تا جواب سو اور جہنم میں تا ورزق علی النار متا انہی یہ پیش کئی شو وزر خالق پر مزوی لوڑی متا یہ پیش پر وچ میں کنا جہنم بوری دو نبی سلام چی پدارہ دخل توک مدر میں چیتا اندلی لکنا ساختہ آئی بردو اگر کتاوا نبی سلام ایسا پرسنٹ شو کنا پرسنٹ پر اولو امام نبی سلام بیتو ویچاری نبی سلام کا چیرے دارمیل مکروائی بے نبی سلام بے دارمیل اگر زولا وا دارمیل بے نکر لا یہ روی نہیں کنا خدا جی بے سزلال لکنا یو خدا سزا کنا بے اختیار آوی نبی سلام پخپل اختیار بنداخل جاوالا یہ بالدہ بے پخپل اختیار بنداخل بے پاتر حمیز ورکو کنا کسا پاگا سے دوکر چاہی کہ یربنی تاری کلمیز ورکے دا غیر اختیاری کے ساتھ وہ پخپلہ کم کشفا و تکیری یربنی بل شاہ سے فرمائی کہ کہا چہ دا دے عالم غیب کے ساتھ کسا دے عالم خیص ورہ دوکنہ تا پا عالم خیص شئی ہے یرا پا عالم خیص شئی کنہ دا انہیں بھائی کہ چہ بلد دنیو شاہی لکھا چاہ غیبی نہیں کنہ دیسے کر حد نشتا عالم غیب بلد دا غورہ دا شاہ سے بکنہ یو عالم خیص تھا کہ پہلے کی مستر کے بعد درشی دیتا عالم خیص ہے تبیہ و یو بلے عالم غیب دا چی اگر اندہ وقت پہلے گردن چی نا آگر گلوری بھی پہلے کردن پہلے بکیجی کنا یا جاگا بدوی کنا پہلے کردن پہلے بکیجی اور رب پسر کے بعد آگا خیدہ لی درشی کنا عالم غیب دا خاصی دا و بلا دنیو شہر دا دہا دو سادہ سے نمیسو شی پشے کنا ہو پاپو دے کنا ارنا پرت آگا نوی دی کنا دا سے چیز کنا دا پرت کنا آلے مغایب دا کنا سا مکان و خیلی بے بدا دی پر ہے آلے مخیر شدی کنا فرنا پرتی اللہ تک پر حکمت پر ذکر چے کنا دیا آجی کیم امتحان دا کیم از محس دا کنا ختم کے بھی ایرے پر کنا اللہ تک کرا کرا کر دیا دا فردان لرے پر چاکو زر سے دیا کنا دیا وطان ہوئی نہیں وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهم قال ان خسفت الشمس فصلى رسول الله ثم قال اريد النار فلم ارى منظرا كاليوم قط ابدع باب كنايه الصلاه في المقابر وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تخذوها قبولا اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم سر یہ مطلب ہے کہ پہنچ مقابرے سے لمیز کرنے دا مکرو دا پہ مقبرے سے اور حدیث رہا کہ اجلو فی بیوتکم من صلاتکم پہ پہنے کرے سے ایک نا المازینہ کیسا دل موضوع سباہ رکھنا کرے تا اور کرے سا مثلا سنت آدھی کا کیسا ناپن پہ کرے سے کیسا ولا تتخذوها قبورا اور دے کرے دا قبرینا ما جوڑا ویستا ایدے دے جملے سے مطلب دا سپے جدا حضور تا مستقلہ بلا مثلا نے بسم کہ چھ پکے بکرا کرے چھ قبر نہ ماش خویستا مڑی پکے چھ ماش خویستا بلکہ اگا دے جاوی سکنا او سپے جدا تلی دے دے کہ مخ جملے سے نہ تلی دو پکے چھ مزیرہ کی سے ولات ہو تو برا او قبر نہ ماش خویستا اے کرے نہ یعنی اگا زینا چھ من نکے یخ مقبرہ دو مردگور من مزیر لکو خموش پرتو دی کنا تو سے زرین مردگور ما جو رئیسا چھ بیل کل من دکی پکریش تش پرتو دی کنا تو سے زندی خالکی سا پکریش مزیر کیسا بیا چار نوی چلے دا دے گنا چھ پو مگبیرہ سلمین مکرو دا دا خدا ماتلا بجی چھ زرین مری ما جو رئیسا کنا لکا مری چھ خموش پرتو دی آلی کا سک مزیر لکو کنا بلکہ دا کہنے تو سلوندی بن گئی صاحب پکرے سے مزیرہ میں سکیستا بل مطلب بے داغا یوحی کنا وَلَا تَتَخِذُوا قُبُورَا كُوْكَنَا قَبْرِنَا مَاوِ جُلِيسَا یعنی پا مقبرہ شکل مزیرہ خصیت لکو و ذ ا ك ي ن ا خ و د ي ك ن ي ر ه ا مجرد ما تريد ساكنه كاره من المشكله مشابهات لتركيزها كريمه مجرد تدور مدينه كيسه بكره مدينه كيسه بدل ما يمشي مجرد مدينه مكروه ديكنا جنبيه سلام هذا كريمه سبور مجرد سلامه كوي كريمه سلامه ملامكه سلامه مجرد كيسه مجرد كيسه مجرد مدينه كيسه هذا المدينه ندي كيكه فكريمه كيسه فمجرد مكروه مكروه ت ل ي ش ك ن ا كبر لتمكروه ن ب ي مثلا كبر لك او ترسى بها المزيد فشككنا ككبر لك يدير سعدي يحيى سعدي مختار تخلص لك كبيره تراب من بياكرا حتى شككنا او يا ويا لك او سترى لك بياكرا حتى شككنا باب صلاه في نواه الخشوع العدد ويذكر ان علي رضي الله عنه كان يحصل على الخشوع بابيل المدينه قضيه بكما خصت شيء كما ياد عذاب فكم ذي الذي لي فاش كلميز خنري كبشار حتى يسمى خبر ذلك كذي كذو ذي بابل فخصب شيء أغلميز مكروب له بابل في وقت ذي العراق لو متمدل من تهذيب جهورا وا في العراق شيء ذي نمرود دار خلافا وا كنا وبدأ بدك شيء تبي واحد كذا أعذاب فلو ذلك بندي بس حتى ليسما しかし、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私マダイレスアレタブクサンデカナタブクタジェトルナビアスランカラファディエルガーバテルデルチャーサレハリンコムダディカカナタバショワダバショワダエサンデスナトカナラフサウチデータマアズビリタマラダヒレセカナマガウタチェトセザリジンキビセカナエザウパハラツシェカナエドウハラシェプテリサカジャトルレジンキビサビアファラフリディタマラダウサチェレナلا يصيبكم ما اصابهم توسع على حي وزيك كبير حركة ترسل لها ذاكنا اذا رسلت تشميز ذاكو زكا تشميز كي خالك ببتامي وذكا وذكا بكنا كم تريني نوتا بالقرار ولو كنا ودا دي عذاب زوي ذاكنا تيبا المزلق ذي والا لم دي فريال بشوشا لدي خيطك عذاب داس النبي كي بيعه كنا اغا بيطير شي كنا سزهري لا اثار بي كنا اصاب رطو دي كنا لك ايتم تخلوصي كنا بدير مدير سيكنا اغا هوا بشيكنا ذهر لدي كنا هذا كان اثار اسا قد هوا شكنا دعذاب اثار شكنا بل دام اسا لنخربي جديانا دو تجغال كتنكي سما خبس باب الصلاة في البيعات وقال عمر رضي الله تعالى عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور فكان ابن عباس يصلي في البيعات إلا بيعة فيها تماثيل بيعات ايكا نصراوي معبدت ولشي إن نصراوي چكي معبدت تبيعات ولشي كنيسة يهود وتبلشي وكلا كلا صرايح وملاك لكي كنيسة عمر فرصة شاي شاي متكريوا دعوات يتكروا ويجزوه توسى كنيسة من داخل الجر من أجل التماثيل التي في صور هذه التماثيل بوجهنا هذه تمجسمة وإرهاش تصويرين بكنا هذه وجهة توسى دير جميلة صور وكان ابن عباس يسري في البيعه الا بيعه فيها تماثيل ابن عباس بيعاش المسكو وقال بيعاش لا تفاحم التصوير لا مجسمه بكنا دام انا شكنا ومن فلوس انكار لك وذكر التصوير اللي بشكنا كتصوير اللي بشكنا وبيعاش المسكنا من المكروه زي فما كنا نقول كنا نقول كنا نقول كنا نقول وفي قال حدثنا محمد بن سعيد قال اخبرنا عبد الله بن هشام بن عروه عن ابي انا يشتاء انه من اوصل متى ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها بارض الحبشه يقال لها ماريا فذكرت له ما رات فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شيبان الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح خميسة له على وجهه فإذا أقتنع لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرض سختي فبندر الله فسقى لجاو يطرح خميسة له على وجهه إذا كان بالا ومخ مبارك من رنجة وكان آجي تريلا فإذا احتمى بها كحبار وجه كره بكره احتمى بها سختي بفرغلا بمخن لريكرا وكره بمخ وكره بوته ولا كره بمخن لريكرا فقال وكذلك فديها لسهو ويوجه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا كبير أنبياء مساجدا وانا في هدى سراب من الله كنت يختلف في مروري جمع كنا كبرين جمعتين جلقوي فذاكم في ميدا خبره كنا يحضر ما سنه كنا ده موجودة حلقة دي يهودي دي سر كنا كارمائي ده حلقة دي كدا سوى كي موسى ندا مملاولة كيسا كنا كي مو كبرتا جا كبر تسجده شرين كيسا شبس مي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وفيه قال حدثنا محمد بن سلمان قال حدثنا الزيد قال حدثنا سيار هو ابو الحكم قال حدثنا يزيد بن الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتيت خمسا لم يعطاهن احد من الانبياء قبلي وسرت بالرب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وايما رجل من امتي ادركته صلاه فليصلي واحلت لي الغنائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومي خاصه ورويت الى النبي الى الناس كافه واوتيت يعني سنا بجامات شيء كيف كذا لا شيء كنا جاهز ده كسنا بجامات شيء كنا خير استخاض خير حالات نبي يا كنا نفاس حالات نبي سيرات يبوكي بجامات شيء سمعت كيف كذا شيء وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها وعنهم ان والدتها كانت سوداء لحي من العرب وين زوا تيرانجو نيفيزاوا ديوكا العرب شيوكا بيني فاتكو اصيل اكرلا عائشه فرمي بیا بعد اسرا ولا پرکدل انا فقط ماهم قال فخرجت طبيعه لهم ويركي بي دي كبيره ويركي بي كان خامر كي اروت لي دي واجه كيدا لتلي عليا شاخ احمر من سيور بابو ديو خروندايو هارو سير هارو دي سرمله سير جمال سير دو سرمله تبي نشي سرمله فتي بي لك كمربان كنا بيغا تا كنا دا مالله مالله تي لي دي دا دا تولا سبسان سيتا سانغو جي دي كا سبنجو دي كا فوزاتكو اجل كيف اختلاف خلاله كيفه او كامل ايه اللي فرغوته ده فمرضي خدجات هو سيوتا كسفو تريدي وهو ملك ودغا هار ودغا ده مشاكل فريتا بمزكا فحسبته لحمة غير خيابه جدا غير خدو كنا ترى سرمان جو ده جا غير خدو هو سنه في تاكر ولا فحطفته هو كنا هاري يوبا چوئي برا قالت فلتا مسوه خلق رول عن قبلان ولا دهار غوري فلم يجده كنا هاري لمدو اخو تفوس ولا قال فتح همني به زيب بند غرام اكرم كده تو پت قال قال فتفقو يفتشوني امو تفتش شريكو دو كنا تلاس امو رفقو حتى فتفو قبولها چلون ده كنا قبول اكنا آية پر تلو بولها كنا قوته ارمندل كنا چكا دولة غلا كنا بي قالت والله ان لقائمة المدرسة زياد جولو از مرت بل خدیات و تپوس جاتر دو پوسنا فالکتو پوسنا غار دو تروتر جو دیا موجود دی کنا قالت فوقعا بین مختر اگدیت نوش آغا پروتو قالت فقوط موتو چه هاد اللذی اتحنت مونی بھی آئی دعا کنا کنڈی کا دا چه تو زب دے بنتو بیتی کولا کنا نو موڑا زامتم تو سخیال ہو کنا چیزا تو پر کہا دا وانا بھی ہو بریا تو زیدی نہ کرا پوکا پی جاؤں وہوا زا ہوا وہ آئی ویرا داگا دا کرا کار فجاعت اللہ نمی سمت رولا در شدہ اسلامی رو مسلمون آشتا کار دا اسلام فکار دا ہا خباؤن فی مجد ہے

アホレフィジュウィークルコムアバトラブコムアバトラブカナアバトラバチェクサーバトラバカナエドホレウエドホレチョシャカナエバトレカバプロトカナバトラブアディカフェフォレブルカカラバナディサバトラブルサバス قال لقد رايت سبعين من اصحاب الشفاعه منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء ما منهم رجل عليه رداء لكن يسالون لك كتابه بقايه سراد اللانغو جراي في رايكنا اما ازار يبقى خيلانغو واما كساء يبقى شريوه كذا ما تشوف اناكم فما زي في بيتاليوه ومنهم يبقى بسكين زي ما يبقى يدرسه ومنهم يبقى بيت زي ما يدرسه فهو بيدي بروسي ذا ستاه لولي وكان جاسم كان خلوه خلصي ذا يوكنا فكايدو هم كرا يتنطر عورته صلاة سفر كنا تسفر نحن يباشي كنا يوشي بدوارا كتن نابل دابو سخب دي مستقر تدري بيا دوارا كتن وكا چروشا ولا كيرتا ماسا جماعتا وولا كتن دوارا كتن سفر نابل نابل نارسي بيكنا چروشا ولا بيكا جماعتا لولا اول تیل بھی جماعت لکھو بھی جماعت بھی دوارہ کرتا لکھل وہی قال حدثنا خلاف جدو یحیاء قال حدثنا مظہر قال حدثنا محارب ابن دستار عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ وسلم وهو في المسجد قال مظہر اداه قال سبحان فقال صلی اللہ رکعتین وکان لی علیہ دین فقدواری وزادنی فقال لي ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان عمرو بن سليم الزراقي عن ابي قتاده السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. شارد باب الحدث للمسجد في جماعه سكنه زون بن سكدل. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. ما لم يجلس ستره بو داخل به. يعني ما زلت في انتظار في مسجد. ملك دعاء تقول الله مغفر له الله مرحمه كنا تسكر بوداسة نبي كنا ملانا تكرى كبوداسة شكنا بس بعد خبر عنه هو مير في مير تدام مقروض داتنا في جماعت سكنا زور برسل دام مقروض دا ذكا چكا جا فرشتے مكان دا هو دا فرشتے دے بدوئی دا سخت نفرت تا ایده پر دا عزاد تکنا تنگی دی مشکل ریا سبس باب بنيان المسجد وقال ابو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل وامر عمر ببناء المسجد وقال اكن الناس من المطر واياك ان تخمر او تصفر فتفتن الناس قال الناس يتباهون بها ثم لا يامرونها الا قليل وكان ابن عباس لا تذكر فنها كما ذكر باب جماعت جو اول دا جايزي سا جماعت جو کو برکه کار ثواب دا ابو سعيد فرمائی چه جماعت چاہتا دے حجر پر ناس تے ملے پٹو والا وامر عمر ببناء المسجد ہے عمر فرم سے پواہ سے کرنا اے جماعت دوئے عمر کوئی چیزا جوڑ کی نوائے کوئی کرنا بیا اے دے گئے توہم دفت کوئی چیزا پر نبی اسم ناقشہ وا دے رانگا کرنا کرنا آوے کہ وہ کیمی ناس مل مطر خاص دے بہرم نے پٹھو کرنا دا سے سوا دا چاہت بہرم پر والی دی اگر پٹھو کرنا و ایا کام تو حمد روال تو سترا او دے رہے بے کہا چیکن سر رنگی نظر کے یا زیر رنگی نظر کے کرنا فتو پہ ناس میرے حال کو پہتنا سے پر رنگی پتر آپ نے میں سوچ کیوں کہ نابے کسی ہے زنا جماعتی را در خاک کنا مرے جو کیے کنا اسلام آباد سے جماعت تا سپے سے جماعت تا کنا اتا مصول کر خاک کرتی کنا تا مصاب پتو گوندو کو دیکھ پا سپے سے پشب گردی کنا کالا نس یتباہونا بہا داس وقت روشی جماعتی را بیوک فخریے میں کنے کوئی چیمو داس کوئی جماعتی را خسو ملائی مر عبدالی بینا اللہ کلے مگر دیر کام وقال ابن عباس لتو زخر کنہا تو سپا دو جماعتی را چھلکی پر کی کلیسا كما زخرت اليهود والنصارى لك يهود والنصارى لك في السكوير كما داخل وقت تصار وانت تصبح ذات ذات تقول ستا شبس وذي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن سالح بن قيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أخبره أن المدينة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن. إذا بسبب واسطة جماعة كشاخص جروه واسطة فول جريد وشاط يدي حجير بلاس فتو بيخلو جوري داتو سفر بترشي كنا سفر نمرا دا باقا إذا تيرون مرون نبي كنا چه تيرون جا كي پس خورا با پوچا ويكن سفر نمرا وان وامودو خشوب نخلي مجه حجير ستا ويكن آيه مجه وي ابو بكر پرسنی طولا بي اغلو كنا پا دارتو كي پرشو وزاد شمر وبناه على الدنيا لي پا غادي ورخ جوكو كنا خو بيخ يكل لشي انا بس پا چكي ما پا ديوانيو پا جوكو بلبن فخرت بني وجريد فلاست بني وعاد عمود خشبا وكان غمبك كنا بيالا كنا إلى رجيك ره ثم عير عثمان عثمان كوا شكنا بيال استرياكو فزارت ريات كثيرة وبناج دار بالحجارة المنكوسة إيه كنا بولنا كنا فلكش دير يتيجي بني جورك كنا لكش دير يتيجي والقصة شنو بني بيرك كنا وجرى عمود من الحجارة المنكوسة كنا أغمبك تلر يكنا ده نكذوري اتيجوا ولا تجاره، واسكتوا بالساجة، واشاتي فساجد الجبل وكنا، دعنا جيزة كنا، جباتنا، بخوبيرا ولا خوب جيزة كنا، خلياويلا شو كسابي، شو خلياويلا شو كنا خلجار، زنا ربيلي مكروبلي، مش مكهاري كنا شيء نخلجاري مكرودا، وزنا ربيلي كاري ثوابلي كنا، شو خالك بكريشة ببتكريشة تبديلي وكرلا. كنا في ساتر بكنا ساتر كاشي جماتنا كزوره هل بوتيكوتشي بمدير تحكير شي بكنا بزاتا بزيكرا هذا هو كم سكم ازمويه تعيير سلاكنا اجاماتي طارق بجلاله بشار بكنا ساتر كهكي بوتيكي بكنا البتاع فزول زوكرا جينا يركض لك الزور ولكريم بشكل كنا دخل جانب بشار ملك صدار المجلس كويتي فصدار المدينه كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا